قبل الشيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. باب ما يختلف به عدد الطلاق. هذا الباب سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي يعرف بها تفاوت عدد الطلاق، متى يكون طلقة، متى يكون طلقتين، متى يكون ثلاثا. وأول مسألة المفتتح بها هي مسألة أصلا كم للزوج أن يطلق، كم له من طلقة. يقول: وهو معتبر بالرجال، هو معتبر بالرجال، يعني من جهة الحرية والرق، يعني من جهة الحرية والرق. قال: روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم: فيملك من كله حر أو بعضه حر ثلاثا. إذن هذا هو معنى أنه معتبر بالرجال، أن من كله حر أو بعضه حر فإنه يملك إيش؟ يملك ثلاثا، يملك ثلاث تطليقات. قال: ويملك العبد اثنتين. المفروض أن العبد على نصف من الحر، لكن لما جئنا نقسم طلقة ونصف ما يأتي نصف، فجعل طلقتين، جعل طلقتين، يملك العبد اثنتين. وهذا يعني جعل الطلاق للعبد طلقتين. هذا يقول عنها الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم. وجاء في حديث عند الدارقطني مرفوعا. قال: ويملك العبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. تبه، لا فرق، يعني ليست العبرة بحال المرأة، وإنما العبرة بحال الرجل، بحال الزوج. قال: حرة كانت زوجتاهما أو أمه، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. إذن هذا تعليل جيد وواضح، إنه ما دام أنه حق للزوج فنقول العدد يعتبر بماذا؟ بالزوج. خلافا للحنفية ورواية عن الحنابلة أنه يعتبر بالزوجة، أنه يعتبر بالزوجة. وحينئذ إذا كانت حرة فكم طلقة؟ ثلاث. وإذا كانت أمة طلقتين. قال: فإذا قال حر أنت الطلاق، إيش العنوان عندك في اليمين؟ ما يقع بطلاق المرأة بلفظ صريح مطلق. قال: فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طلاق، أو قال علي الطلاق بدون ما يذكر المرأة، بدون ما يذكر المرأة، أو قال يلزمني الطلاق، ما الحكم؟ قال: وقع ثلاث بنيتها، بنيتها يعني نية الثلاث. لماذا؟ قال: لأن لفظه يحتمل ذلك، يعني من جهة المعنى في اللغة يحتمل ذلك. قال: وإلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة، عملا بالعرف. يقول لك الشيخ: إنه إذا لم ينوي بذلك ثلاثا فإنه ينصرف إلى واحدة. إذن هو بحسب ما نوى، فإذا لم ينوي قال ما نويت شيئا، فنقول تقع إيش؟ تقع واحدة، تقع واحدة. إلا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة، عملا بالعرف. قال: وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي. يقول: لو قال الطلاق لازم لي أو قال الطلاق لازم علي، نقول كم تنوي؟ ثلاث ثلاث، ثنتين ثنتين، لا تنوي شيئا أو تنوي واحدة فهي إيش؟ فهي واحدة. وقبل أن يعني ندخل إلى تفاصيل هذا الباب، يعني يريد أن تنتبه إلى أن هذا الباب متصل تمام الاتصال بمسائل دلالات الألفاظ وحروف المعاني، فهو متصل بعلم أصول الفقه، وهو متصل أيضا بعلوم اللغة. يعني تعرف أن هذا المبحث له اتصال بعلوم اللغة وله اتصال بأصول الفقه أيضا. لكن الذي يذكر في تلك المواضع، يعني في اللغة وفي الأصول، هو المعاني، معاني هذه الحروف ونحوها ودلالة الألفاظ كيف تستفاد على أي شيء تدل. والذي هنا هو تطبيق، هو تطبيق، وسيمر بك تطبيقات كثيرة جدا في هذه الأبواب، عامتها يرجع إلى هذا الأمر، أنه هو يعني تطبيق للقواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ وما إلى ذلك. فلا يثقل عليك ذلك، فإنه هو مجرد تمرينات حتى لا تقول إن علم أصول الفقه نظري، فاربطه بهذا التطبيقي. قال: وكذا قول الطلاق لازم لي أو علي. قال: فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. يقول: هو صريح، هو صريح، سواء قاله منجزا أنت طلاق أو أنت الطلاق أو نحو ذلك، أو معلقا، أو معلقا قال إذا دخل رمضان فأنت طلاق أو فأنت الطلاق أو نحو ذلك، أو محلوفا به. شان إيش فرق بين معلقا ومحلوفا به؟ ها معلق، معلق على شيء مثل دخول رمضان، محلوف به هو معلق أيضا، لكن لكن الله يفتح عليك. نعم هو معلق، لكن إنما علقه بقصد، إنما يريد الحث والمنع والتصديق والتكذيب. فإذا قال أنت الطلاق لأقومن أو نحو ذلك، فنقول هذا كله يكون إيش؟ محلوفا، يكون محلوفا به. قال وإن قاله من معه عدد، قاله من معه عدد يعني من النساء، قال علي الطلاق طيب مثلا، أو يلزمني الطلاق ومعه أربع نسوة، نوقع الطلقة هذه على أي النساء الجديدة ولا القديمة ولا على أي واحدة؟ يقول إذا قال ما معه عدد يعني من الزوجات وقع بكل واحدة طلقة. لماذا؟ ما في مخصص، ما في مخصص، حيث لم يوجد مخصص فنوزع الطلقات، كل واحدة تأخذ واحدة. قال ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن. ما لم تكن أي ما لم توجد، أي ما لم توجد نية، يعني نية له في هذا، فهو قال علي الطلاق لتدخلن أو لتخرجن أو نحو ذلك. فنقول هو إذا كان ينوي الطلاق المرأة القديمة أو الجديدة أو المتوسطة، نقول خلاص ينصرف إليها. قال أو سبب، ما لم تكن نية أو سبب يخصص بإحداهن، سبب يخصص بإحداهن، هو غضب على واحدة منهن فقال علي الطلاق أو قال يلزمني الطلاق، نقول السبب الذي هيج هو هذا. على أي حال هذه المواضع لها شبه بما سيأتيك في الأيمان إن شاء الله، لها شبه بما سيأتيك في الأيمان. قال وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت. إن قال أنت طالق ونوى ثلاثا بهذا القيد، واكتب بعد قوله ونوى ثلاثا، اكتب أو أشار بها، اكتب أو أشار بها، إذن إذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا مش الحكم؟ قال وقعت، نقول وقعت، سواء قال أنت طالق ونوى ثلاثا أو أشار بها، قال أنت طالق إيش كذا أو قال أنت طالق كذا، طيب فهذا إيش؟ ثلاث، وهذه وهذه طلقتان. إذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت. طيب إذا ما نوى ثلاثا، إذا أطلق، ها تقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة. قد تقول أنت الآن سؤال الآن، هذا هذا أنت طالق ونوى ثلاثا يقع، طيب وإذا لم ينوي ثلاثا فإنها تقع واحدة، ما الفرق بين هذه والتي في الصفحة السابقة أنت الطلاق ونحوها؟ ما الفرق من جهة الحكم؟ هل في فرق ولا لا؟ يقع الثلاث، وإذا لم ينوي يقع واحدة كذا، وهذه يقع الثلاث بنيته، وإذا لم ينوي وقعت واحدة. إذن لماذا تفرد بالكلام؟ الظاهر والله أعلم أن الشيخ منصور البهوتي رحمه الله إنما أفردها هنا لوجود الخلاف في المذهب في الصورة هذه، أنت طالق إذا نوى ثلاثا هل تقع ثلاثا؟ إذا قال أنت طالق ليس أنت الطلاق أو علي طلاق أو نحو ذلك، إذا قال أنت طالق ففي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا قال أنت طالق فإنها تقع طلقة واحدة حتى ولو نوى ثلاثا، أنت طالق وليس طلاق أنها تقع واحدة حتى ولو نوى ثلاثا، ذكر هذه الرواية الحجاوي في الإقناع، ذكرها في الإقناع وذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى. وأصل الكلام يعني أصل الخلاف لو ندقق أنه لماذا بعضهم يقول إنه إذا نوى ثلاثا فإنه يقع، والآخر يقول لا يقع إذا نوى ثلاثا لا يقع إلا واحدة. أصل الخلاف هو من جهة دلالة اللغة، من جهة دلالة اللغة، هل هذا من جهة اللغة يدل على العدد أو البينونة أو لا يدل على ذلك أو لا يدل، فهذا هو أصل الخلاف. ولذلك قد تشعر أن المدرس ضعيف في بعض هذه الأبواب، فلا تدقق مرة يعني لأنها تحتاج إلى، في الحقيقة هذه مباحث متصلة باللغة، فتحتاج إلى أحد له تمكن في اللغة حتى يعني يكون أبصر بهذه التفاصيل. قال بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاث وإن نواها، يقول لو قال طالق واحدة خلاص هذا نص، هذا نص فلا يقع ثلاث ولو نوى واحدة، وهذا واضح. قال ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه. هذا غاضب جدا. طيب فقال أنت طالق كل الطلاق، كل الطلاق غايته ثلاث، طيب أو أكثره نفسه أو عدد الحصى، كم عدد الحصى؟ كثير، نحتاج منها ثلاثة والباقي مجانا يعني زيادة هذا ما. قال أو الريح لا حد لها، يدل على كثرة الرياح كثير. قال ثلاث ولو نوى واحدة لأن لا يحتملها لفظه. قال كقوله يا مئة طالق. قال وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقه إن لم ينوي أكثر. لماذا هذا طلقه وهذاك ثلاث؟ لماذا هذا طلقه؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول هذا شيء واحد لكنه بالغ من جهة الكبر فقط أو العظم، قال طلقة كبيرة أو أعظم طلقة، طيب أو بحجم الجبل، طيب أو بقدر جبل أحد، هذا كله طلقة واحدة، طيب فقط لتعظيم الأمر فتبقى طلقة واحدة. وأما هذاك فله أفراد كثير، أفراد كثير فجعل إيش؟ جعل على العدد. قالوا إن طلق من زوجتي عضوا كيد أو إصبع. قد تقول بعض هذه المسائل لا تقع، لا تقع. الجواب أنه أحيانا يقع ما هو أبعد منها في ذهنك، يقع ما هو أبعد منها في ذهنك، فأنت تحتاج أن تتدرب على الشيء المذكور هنا حتى إذا جاء ما لم يذكر يمدي يعني يمكن أن يلحق. قالوا إن طلق من زوجتي عضوا كيد أو إصبع. عضوا أكتب متصلا، أكتب متصلا، لازم يصير متصل ها. لو طلق عضوا منفصلا يعني يد زوجتي مقطوعة فقال هذه اليد طالق، نقول ما تتنزل عليها. فإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس أو جزءا معينا كنصفها الفوقاني، متفنن هذا ها أو جزءا مبهما من قال لها جزءك طالق أو قال لزوجتي أنت طالق نصف طلقة، الآن بدأ يقسم الطلقات، أو جزءا من طلقة، ما الحكم؟ قال طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض، الطلاق لا يتبعض وجسدها أيضا لا يتبعض، وجسدها أيضا لا يتبعض، ما دام شيء متصل فإنه لا يتبعض. ألا ترى أن له حرمة واحدة؟ قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق، ما الحكم؟ لم تطلق. لماذا؟ أي لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل، وعدد منها قد تقدم معك مرارا، قد تقدم معك مرارا، مثل الشعر والظفر ونحو ذلك، قد تقدم معك مرارا أن الأصل أنهم يعاملونها معاملة المنفصل، الأصل أنهم يعاملون معاملة المنفصل. ولكن قد تقول أنا معك في الشعر والسن والظفر لكن الإشكال عندي في الروح، هل الروح تنفصل أو لا؟ هم ذكروها هنا على اعتبار أنها تنفصل مع سلامة الجسد، قد يعني قد تقول أنت أن الروح إذا فارقت أنا معك أنها تنفصل، لكن إذا انفصلت مات، وإذا مات أو إذا ماتت هي ويقول روحك طالق، إذا ماتت هي فلا لا يقع عليها طلاق. فهم يقولون لا، الروح تذكر هنا باعتبار أنها تنفصل، وكذلك السمع والبصر باعتبار أنه ينفصل. أي نعم، عند النوم رحمك الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيقول الروح تنفصل مؤقتا طيب في النوم، فليجل هذا اعتبرت كالمنفصلة. قالوا عتق في ذلك كطلاق. إيش يعني عتق في ذلك كطلاق؟ يعني يقول أي لو أعتق شعر عبده فهل يعتق؟ لا، أعتق أنف عبده يعتق، يا خلاص ما ينفصل جزء لا ينفصل. قال وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره. هذا كله يعني مسائل يعني افتراضات، مسائل يقع بعضها. قال وإن قال لزوجة مدخول بها، اكتب عندها ألف هذه، أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثة. كيف كرر أنت طالق؟ ماذا قال؟ أنت طالق هذا المراد بقوله وكرره، هذا المراد بقوله وكرره، يعني كرر العبارة كاملة، كرره مرتين أو ثلاثة. ما الحكم؟ قال وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع ثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق. قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح. متى يكون التأكيد يصح؟ قال بأن يكون متصلا، بأن يكون متصلا. إذا نوى التأكيد يقول هذا ما في مشكلة، هذا يقع واحدة. قال أنت طالق. قلنا طلقت ثلاثا، قال لا، أنا أردت التأكيد فقط بالثانية والثالثة، فهل يصح هذا؟ نقبله منه. قال نعم، إذا كان تأكيدا إيش يصح. متى يكون التأكيد يصح؟ بشرطين اثنين ذكر أحدهما لما قال بأن يكون متصلا، والشرط الثاني نضيفه، تكتب عند قوله إلا أن ينوي بتكراره، اكتب عند التلفظ أو حين التلفظ. إلا أن ينوي بتكراره، اكتب بعدها حين التلفظ. لماذا لا تكتب على كتابي يا شيخ؟ لأن خطي ليس بذاك، بعدين سنسخ. تنسخه؟ أكيد تنشط للنسخ. أحيانا الواحد ترى يقول سأنسخ ثم يذهب الزمن، إذا كان كسلنا مثلي يعني. إذن لابد أن ينوي عند التلفظ، ها؟ ينوي عند التلفظ التكرار، ينوي التأكيد، والثاني أن يكون إيش؟ متصلا. قال أو ينوي إفهاما، أو ينوي أكتب حين التلفظ نفس الشيء، أو حال التلفظ. قال لها أنت طالق، زوجة كبيرة في السن ما تسمع جيدا. نعم، هذا تقول أنت طالق. طيب، فهذا إيش؟ ينوي إفهاما. أو مبتدئة في تعلم اللغة العربية، فقال لها أنت طالق، رأى أنها ما غضبت ولا شيء، ما في مفعول للكلام، فتبين أنها فهمت منه شيء آخر، فهمت أنا أحبك مثلا. أي شيء آخر يعني، ما فهمت أنت طالق على هذا الوجه. قال ينوي إفهاما، يعني ينوي حين التلفظ الإفهام، ما ينوي إيقاع طلقة ثانية. قال فيقع واحدة، يقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، أكتب أو الإفهام، أو الإفهام. ثم قال فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا، ما الذي يقع به؟ طلقة أخرى. إذا انفصل التأكيد وقع به أيضا، أو أيضا يعني طلقة أخرى. لماذا تقع طلقة أخرى؟ لفوات شرطه. فإذا قال لها الظهر أنت طالق، فقال العصر مرة ثانية أنت طالق، قل له ماذا وقعت طلقتين؟ قال هذا تأكيد التي الظهر، هذا يقع تأكيد؟ هذا لا يقع تأكيدا. لماذا؟ للانفصال. وظاهر ما ذكره لك الشيخ هنا أن الإفهام لا يشترط فيها التأكيد، لا يشترط فيه الاتصال، لا يشترط فيه الاتصال، وأن الاتصال خاص بموضوع إيش؟ التأكيد، خاص موضوع التأكيد. وهذا هو الذي أطلقه في الإقناع والمنتهى والغاية، أنه الإطلاق ما قيده، لكن الشيخ البهوتي قيده في شروحه، قيد الإفهام كذلك بالاتصال، وتبعوا على هذا الشيخ عثمان النجدي. سبب ذلك لماذا؟ قلنا لماذا تشترط في الإفهام الاتصال؟ قال لأنه نوع من التوكيد اللفظي، لأن الإفهام نوع من التوكيد اللفظي، حيث كان نوعا من التوكيد فيشترط فيما يشترط في التوكيد وهو الاتصال. وهذه مسألة لغوية، ولأجل هذا لا أحسن الترجيح فيها. طيب، إذن هذا إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وعرفنا صور، عرفنا صور المسألة. طيب، ما رأيكم لو قال أنت طالق، طالق، طالق؟ واضح الصورة؟ قال أنت طالق، طالق، طالق، هذا إيش يقع؟ ها؟ متصل، متصل، يقع ثلاثا ولا يقع واحدة؟ يقع واحدة إلا إذا نوى ثلاثا، يقع واحدة إلا إذا نوى ثلاثا. أنت طالق، طالق، طالق. فإن قال لنا حافظ لماذا لم تعتبروه ثلاث مثل هذيك، مثل أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، نقول الجواب أن طالق الثانية، طالق الثانية لا تستقل بجملة، لا تستقل، أنت طالق هذه جملة، طيب طالق الثانية لا تستقل بجملة، لا تستقل وحدها، وليست معطوفة حتى نقول مكررة. فلأجل هذا يكون الأصل أنه واحدة، إلا إذا نوى أكثر، إلا إذا نوى أكثر. ثم ذكر لك صورا أخرى، قال وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم، بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء، بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، طيب، أو طلقة قبلها، قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، إيش الحكم؟ قال وقع ثنتان في مدخول بها، وقع ثنتان في مدخول بها، وقع ثنتان هذا واضح لأنه عطف بينها بحرف العطف، وفي مدخول بها، في مدخول بها هذا نفس القيد الذي يتقدم معنا قبل قليل عند أنت طالق، أنت طالق، كله نحن نتكلم على مدخول بها. قال لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق. من هي الرجعية التي وقعت عليها الطلقة الأولى؟ قال أنت طالق ثم طالق، أنت طالق الآن صارت رجعية، ثم طالق هذه أخرى، فالرجعية لها حكم الزوجات فيلحقها الطلاق. قال وإن لم يدخل بها، هذه تكتب عندها باء، إن لم يدخل بها، لم يدخل بهذه الزوجة يعني ولم يخلو بها، ما الحكم؟ قال بانت بالأولى، بانت بالأولى أي بانت بالطلقة الأولى، ولم يلزمه ما بعدها. لماذا لا يلزمه ما بعدها؟ قال لأن البائن لا يلحقها طلاق. حمك الله. المرأة إذا طلقها، إذا طلقها بعد العقد وقبل أن يمسها وقبل أن يخلو بها، فهذا بمجرد الطلاق تبين منه، وتقدم ذكر هذا من قبل، صح ولا لا؟ فإذا قال أنت طالق فطالق، وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها، نقول الأولى وقعت والثانية وافقتها وهي بائن، فكأنه طلق امرأة أجنبية، كأنه طلق امرأة أجنبية. قال بخلاف أنت طالق معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان ولو غير مدخول بها. يقول هذه الصور لا يختلف فيها المدخول بها من غير المدخول بها. قبل أن نعرف هذه الصور، أنا أسألكم، من قبل مر بنا صور نقول لا يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، وصور نقول هما سواء، تذكرون؟ إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذه قلنا بداية الكتاب الطلاق، قلنا يختلف الحكم بين مدخول بها وغير مدخول بها، صح؟ لو قال أنت طالق ثلاثا هل يختلف الحكم؟ في المذهب لا يختلف الحكم، لأنها تقع دفعة واحدة، لأنها تقع دفعة واحدة فتبين منه بينونة كبرى. هذا الذي تقدم وهذا الذي يذكره الشيخ مثل ذلك. أنت طالق طلقة معها طلقة، جاءت الطلقتين وقعتا معا، طلقة فوق طلقة ثنتين وقعتا معا، طلقة تحت طلقة ثنتين وقعتا معا، فوقها أو تحتها طلقة قال فثنتان ولو غير مدخول بها، فتكتب عندك لأنهما وقعتا معا. لأنهما وقعتا معا أشبه ما لو قال أنت طالق طلقتين أو ثلاثة، أشبه ما لو قال أنت طالق طلقتين أو ثلاثة. طيب شوفوا يا شباب، الله يفتح عليكم يزيدكم علما وفضلا. يعني هذا نعرف منه قاعدة مهمة في باب الطلاق، قاعدة مهمة في باب الطلاق، أنواع الطلاق المكرر، أنواع الطلاق المكرر. ما يقع دفعة واحدة، ما مثاله؟ طالق ثلاثا أو طالق طلقة معها طلقة وفوقها طلقة إلى آخره. طيب ما حكمه؟ قال لا يختلف فيها الحكم بين المدخول بها وغيرها. لماذا؟ لأنه يقع معا. اثنين، ما يقع متتابعا، مثاله أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو نحو ذلك. حكمه المدخول بها يقع بحسب العدد، غير المدخول بها إيش؟ قال تبين بالأولى ولا تلحقها ما بعدها. وهذه ترى هذه قاعدة مهمة يا شباب في الطلاق المكرر، وأرسلها لكم إن شاء الله تعالى، أصلها يعني من استقراء كلامهم ونص عليها الشيخ عثمان. قال والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره. يقول المعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره، يعني من المسائل التي فيها العطف ونحوه. قال فإن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، هذا الآن شرط صح؟ إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق. قال فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها. لماذا غير مدخول بها تقع ثلاث؟ لو دقيقة، لو قال طالق فطالق فطالق لغير المدخول بها إيش يقع؟ واحدة. طيب طالق وطالق وطالق كم يقع؟ وقع الثلاث ولو غير مدخول بها بشرط أو بدون، الشرط وجوده وعدمه سواء. عجيب غريب لكنه حسن، حسن غريب. طالق لاحظ، دعك من إن قمت إن قمت، هذا هذا هذا مجرد تعليق. عندما قال هي كانت زوجة، ها عندما قال أكمل الجملة هي ما زالت زوجة، كيف تقول زوجته أو ليست زوجته؟ نحن نقول طالق وطالق وطالق، إيش يقع؟ يقع ثلاث حتى على غير المدخول بها صح؟ طيب طالق فطالق فطالق إيش يقع؟ واحدة صح؟ في غير المدخول بها، وإذا كان مدخول بها ثلاث. إلى الآن صح السؤال، لماذا؟ لماذا غير المدخول بها قلتم إنه طالق وطالق وطالق تقع ثلاثا، طالق فطالق فطالق تقع واحدة؟ الله يفتح عليك. نعم، لأن الفاء تفيد الترتيب، وأما الواو فتفيد التشريك، أما الواو فتفيد التشريك. أنا ما أقول لك إن هذا هذا مجال تطبيق حروف المعاني، الفاء للترتيب وهذه وهذه للتشريك. قال وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق، وقامت وقع ثنتان في مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى. لماذا؟ لأن هذه لأن هذه للترتيب. طيب نأخذ خلاصة، خلاصة يعني مستلة مما تقدم، خلاصة مستلة مما تقدم. ما يقع ثلاثة مطلقا، وما يقع واحدة فقط، وما يقع واحدة إلا إذا نوى أكثر. ما يقع ثلاثة مطلقا إذا نص على العدد، أنت طالق ثلاثا، كرره لغير التأكيد ونحوه أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كل الطلاق أو عدد الحصى أو عدد الريح أو نحوه، الكناية الظاهرة إذا نوى إيش؟ الكناية الظاهرة إذا نوى الطلاق. وأيضا نقول إذا عطف بالواو، إذا عطف بالواو. طيب ما يقع واحدة فقط؟ إذا قال أنت طالق واحدة، ما يقع واحدة إلا إذا نوى أكثر، الكناية الخفية إذا نوى الطلاق. طيب طالق أغلظ الطلاق أو أعرضه، أنت طالق طالق طالق، فهذه كلها يقع واحدة إلا إذا نوى أكثر. هل هذا استقراء تام لكل ما تقدم؟ يعني شبه تام، في بعض الأشياء النواقص أكملها لك إن شاء الله، بس أنا شجرته وأنا يعني قبل ما أتيك بقليل فقط أردت أن ألخص ما تقدم حتى يعني يكون مستحضرا، لأنه يعني يأتي في موضع يقول هذا يتقع طلقة، هذه ثلاث، هذه ثنتان، فنحتاج أن نضم بعض ذلك، والله أعلم.